معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ونحن الآن في المجلد 4 في صفحة 328، ذكر التكبير في الخطبة، أي في خطبة العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر التكبير في الخطبة. قال: روينا عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أنه قال: التكبير في الخطبة في الخطب يوم العيد 9 7. وروي عن الأشعري أنه قال: يكبر يوم العيد على المنبر 42. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أنبأنا سعيد قال: أنبأنا هشيم قال: أنبأنا أبو محمد مولى قريش قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي يحدث عن الأشعري أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر 42. وروينا عن الشعبي أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد 27. وروينا عن الحسن أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد 14. وروي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقى 7 بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل، ثم يفتتح الخطبة بعد 7. وقال مالك: من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا في الخطبة الأولى ثم الثانية أكثر من التكبير في الأولى. وقال الشافعي: نأمر الإمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر 9 تترى لا كلام بينهن، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر 7 تترى لا يفصل بينهن بكلام يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفي 7. قال أبو بكر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل، فما كبر الإمام فهو يجزئ، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء. تلخيص المسألة: حكم التكبير في خطبة العيد. اختلف العلماء على قولين: القول الأول يستحب التكبير في خطبة العيد، واستنبطوا ذلك من قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، واستأنسوا بما روي عن بعض التابعين من الآثار التي سمعتموها الآن، بعضها يصح وبعضها لا يصح. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله بأنه يستحب للإمام أن يكبر أثناء خطبة العيد. هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أنه لا يستحب له أن يكبر، بل إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، والأمر في ذلك واسع ومباح. وهذا ما حرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه كلها بالحمد، ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطب العيد بالتكبير ولا خطب الاستسقاء بالاستغفار. الترجيح الراجح هو القول الثاني، لأنه يجوز للإمام أن يكبر في صلاة في خطبة العيد، ويجوز له أن لا يكبر، يجوز أن يفتتحها بالتكبير ويجوز أن يفتتحها بالحمد، وذلك لأنه لم يثبت في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد من العلماء. نعم. هنا الكريم يسأل يقول: كيف نقول بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح ذلك، افتتح خطبة العيد بالتكبير، ثم نقول بأن الأمر واسع؟ نقول بأن الأمر واسع لأنه جاء عن كثير من التابعين، والتابعون أخذوه عن الصحابة، والصحابة ينبغي أن يكونوا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نعلم أن الإمام مالكا والإمام الشافعي من أشد الناس تمسكا بالسنة، وبرغم ذلك قالوا بافتتاح خطب العيد بالتكبير. وإنما لم نلزم الناس بهذا لأنه لم يثبت حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يثبت حديث صحيح في ذلك، فالأمر فيه اجتهاد للعلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر اجتماع العيدين جميعا في اليوم الواحد وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أنبأنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما. في هذا الحديث يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن العيد والجمعة قد اجتمعتا فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد قوله وربما اجتمعا أي العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما أي بسبح والغاشية. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيد والجمعة صلى العيد وصلى الجمعة، وسيأتينا الخلاف الآن: هل يا ترى يكتفي الإمام بصلاة العيد فقط ولا يصلي الجمعة، أم يصلي العيد والجمعة كما سيأتينا تفصيل ذلك والترجيح. قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرخصة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع بهم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أنبأنا مسدد قال أنبأنا يحيى قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير قال فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصلي للناس الجمعة فعاب ذلك عليه ناس من بني أمية ابن عبد شمس فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة فذكروا ذلك لابن الزبير فقال رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع على عهده عيدان صنع كذا. فهذا الأثر الذي فيه أن ابن الزبير ومن قبله عمر بن الخطاب فعل ذلك يعني صلى العيد فقط واكتفى بالعيد عن الجمعة استدل به من استدل من أهل العلم على ذلك، لكن في المسألة التي بعدها خلاف أهل العلم، وننظر ماذا قال العلماء الذين يقولون لا بد أن يصلي الإمام العيد والجمعة معا وما أدلة كل فريق من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب. قال أبو بكر اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمع في يوم واحد، فقالت طائفة يجزئ أحدهما عن الآخر، كذلك قال عطاء قال إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي حتى العصر. قال ابن جريج ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد. قال وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما ليصلي ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي حتى العصر. ثم أخبرني عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر. قال فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه. قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن العيدين كان إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة. وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد. قال حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا سعيد قال أنبأنا أبو الأحوص قال أنبأنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال اجتمع عيدان في عهد علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا يجزئ عنك أحدهما. وفيه قول ثان. هذا هو القول الثاني في المسألة. الذي مر معنا هو القول الأول الذي يقول بأن العيد يقضي عن الجمعة ولا يشترط أن يصلي الإنسان الجمعة بعد ذلك. القول الثاني نريد أن نسمعه. سنسمع. قال وفيه قول ثان وهو الرخصة في الإذن لمن كان خارجا عن المصر في الرجوع إلى أهلهم ولا يعودون الجمعة. فأما الجمعة فلا تسقط عن أهل القرية بحال، لأنها صلاة غير صلاة العيد، وإنما تجب إذا زالت الشمس. يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فغير جائز إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار، أعني صلاة العيد. قال أبو بكر ثابت عن عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد قد اجتمع لكم في يومكم عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان ابن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. قال وقال الشافعي مثله، وقال لا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يجمعوا إلا من عذر. وقال النعمان في العيدين يجتمعان في يوم أن يجمعوا إلا من عذر. وقال النعمان في العيدين يجتمعان في يوم واحد يشهدهما جميعا، الأول سنة والآخر فريضة ولا يترك واحدا منهما. قال أبو بكر أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس. وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع. تلخيص المسألة: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم، فهل يكتفى بصلاة إحداهما؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يكتفى بصلاة العيد وهي تقضي عن صلاة الجمعة، وهذا قال به بعض أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يكتفى بصلاة أحدهما، بل يجب على الإمام أن يصلي صلاة العيد وصلاة الجمعة، ولكن يرخص لمن كان يأتي للجمعة من مكان بعيد أن يكتفي بصلاة العيد ولا يأتي لصلاة الجمعة، وأنما يصليها في رحله ظهرا. وهذا القول قول أبي حنيفة والشافعي، وهو اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله وهو الراجح. قال رحمه الله تعالى: ذكر صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام. قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال الطائفة: يصلي أربعا كذلك. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يصلي أربعا، وبه قال أحمد. واحتج بحديث ابن مسعود وقال الثوري: أحب إلي أن يصلي أربعا. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أنبأنا سعيد قال: أنبأنا هشيم قال: أخبرنا مطرف عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصلي أربعا. وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين. وقال الطائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام. هذا قول النخعي، وكان ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. وقال عطاء: في رجل صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال: يعود لها. وقال ذلك عمرو بن دينار. وقال مالك: في من فاتته صلاة العيد مع الإمام، إن صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام. وقال الشافعي وأبو ثور: يصلي كما صلى الإمام. وفيه قول ثالث، وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته ولا يكبر تكبير الإمام. هذا قول الأوزاعي. وفيه قول الرابع، وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام، وإن لم يصلي في الجبان صلى أربعا. هذا قول إسحاق. قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة لمن فاته العيد بغير حجة. ولا أحسب خبر ابن مسعود يثبت، لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي. قال: روى يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن مطرف قال: حدثني رجل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره ولم يذكر من الرجل. تلخيص المسألة: حكم من فاتته صلاة العيد. اختلف العلماء على أربعة أقوال. القول الأول: يصلي أربع ركعات. القول الثاني: يصلي ركعتين ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد كصلاة الإمام تماما. القول الثالث: يصلي ركعتين لا يجهر فيهما بالقراءة. القول الرابع: إن صلى في الجبان أي إن صلى في الصحراء صلى كما صلى الإمام، يعني ركعتين ويكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وإن صلى في بيته صلى أربعا. هذه أربعة أقوال. الترجيح: الراجح هو القول الثاني، أن من فاتته صلاة الإمام صلى في بيته أو في أي مكان كما صلى الإمام، ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. وهذا قول مالك والشافعي، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. التعليل: لماذا رجحنا هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد أربعا قط، وإنما صلاها ركعتين بصفة معينة، فيجب أن نلتزم بهذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا الكريم يسأل يقول: لعل الذين قالوا من فاتته صلاة العيد ركعتين فليصلها أربعا قياسا على الجمعة، لعل هذا يكون كذلك، ولكن القياس لا يغير الصلاة عن هيئتها إلا بنص، لكن لعلهم اعتمدوا على الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من صلى من فاتته الصلاة مع الإمام صلاها أربعا، وهذا قول صحابي وهو أعلم من دونه. لكن هذا الإسناد لما ذكره ابن المنذر أبان أن فيه انقطاع بين مطرف والشعبي، أو فيه هذا الرجل المجهول، فهذا إسناد ضعيف لا يثبت. فقد رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن مطرف قال: حدثني رجل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من فاتته العيد مع الإمام صلى أربعا. فهنا قال مطرف: حدثني رجل عن الشعبي، هذا الرجل من هو؟ مجهول لا يعرف، ولا يثبت الحكم إلا بالإسناد الصحيح أو الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجود هذا الأثر كعدمه تمام. نعم. لو عرف هذا الرجل ينظر من هو، هل هذا الرجل صادق أم كذاب أم ثقة أم نحو ذلك. نعم نعم. إذا أخونا يسأل عن أي مسألة غير هذه، أي مسألة لو كان فيها قول صحابي، هل يؤخذ بقول الصحابي أم لا؟ هل قول الصحابي حجة؟ قال العلماء: قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة ولم ينكر كان حجة ويؤخذ به، لأن عدم إنكار الصحابة له كإقرارهم عليه، وهم لا يقرون باطل. أما إذا لم يشتهر قول الصحابي، كأن يكون قال هذا الكلام بينه وبين رجل أو في مجلس ليس بكبير أو نحو ذلك، فهو قول صحابي، أو اختلف معه صحابي آخر فلا يكون حجة على القول الآخر. أما إذا قال الصحابي قولا على منبر مثلا أو أمام جمع كبير من الصحابة ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فكأنهم أقروا، فقول الصحابي له أحوال قد يؤخذ به في حالات يكون حجة وحالات لا يكون حجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال: في المسافر يأتي عليه يوم عيد إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح. وروينا عن أبي عياض ومجاهد أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين. وكان الشافعي يقول: في صلاة العيد تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها والمرأة والمسافر. هذا آخر قوليه، وكان يقول إذ هو بالعراق: لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة. وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال معمر: يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى والخروج إلى الجبانة. وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة. وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى. قال: ليس ذلك عليه. وقال مالك: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى. وقال إسحاق: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة. وقال أصحاب الرأي: في العيدين إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن. تلخيص المسألة: هل يجب على المسافر أن يصلي العيد؟ من المعلوم أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فالمسافر إن شاء صلى الجمعة وإن شاء لم يصلها وصلها ظهرا. لكن هل المسافر تجب عليه صلاة العيد؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه تجب عليه صلاة العيد، وأنه ينبغي أن يصليها مع الإمام، فإن لم يستطع صلاها في بيته وتصليها المرأة في بيتها ويصليها وهو مسافر. القول الثاني: ليس عليه على المسافر جمعة ولا صلاة عيد، ليس عليه جمعة ولا صلاة عيد. وهذا هو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه خفف عن المسافر فرفعت عنه الجمعة، والعيد كالجمعة تماما، فالعيد يرفع عن المسافر أيضا إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها كالجمعة تماما. قال رحمه الله تعالى: ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم 30 من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس. فقال الطائفة: إن عدل قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عدل بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره. هذا قول الشافعي وأبي ثور. وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه. وقال الطائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعي، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس. قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: أنبأنا أبو عمر قال: حدثنا الشعبة عن جعفر بن أبي وحشية قال: سمعت أبا عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. تلخيص المسألة: لو لم يرى الناس هلال شعبان، هلال شوال، وظنوا أن غدا هو المتمم لشهر رمضان والثلاثين، فجاء ناس ثقات في اليوم الثلاثين من رمضان والناس صيام، وقالوا بأننا رأينا الهلال واليوم هو العيد، وكان هذا الكلام بعد الزوال يعني بعد الظهر، فما الحكم؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول: لا يصلوا العيد من الغد ولا من اليوم لأن وقته قد فات، وهذا قول مالك والشافعي. والقول الثاني: عليهم أن يفطروا هذا اليوم وأن يصلوا العيد من الغد، وهذا القول الثاني هو الراجح لثبوت الحديث، وهو حديث أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. لماذا أنتم صائمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأينا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمر أهل المدينة أن يفطروا، وأمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم، يعني يصلوا العيد في اليوم الثاني. هنا الإمام الشافعي حينما قال لا يصلوا العيد، وكذلك قال أبو ثور، من إنصاف الإمام أبي ثور، والإمام أبو ثور مجتهد مطلق، بدأ حياته على مذهب الشافعي ثم ازداد في الفقه حتى صارت له اجتهادات انفرض بها عن الشافعي، فكان مجتهدا مطلقا. قال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به، كأن الحديث ورد إليه من طريق ضعيف، فلو ثبت قلنا به. الإمام ابن المنذر هنا، وهو فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، هذا الإمام العظيم يقول قد ثبت الحديث والقول به واجب. ونعم هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، فقد قال الحافظ في التلخيص: صححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وهذا الحديث يجب القول به، فقد قال الدارقطني إسناده حسن، وقال الحافظ في بلوغ المرام إسناده صحيح، والحديث صححه الألباني أيضا، فالحديث ثابت، ولذلك فالقول الراجح إذا رأوا، إذا بلغهم أن هذا اليوم يوم عيد وبلغهم الخبر قبل الظهر صلوا العيد في هذا اليوم لأنهم ما زالوا في وقته، وإذا بلغهم الخبر بعد الظهر أفطروا في هذا اليوم وصلوا العيد من غد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر تيمم من يخشى فوات العيد. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقال الطائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، وقال الطائفة يتيمم، وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة. قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي لا شيء عليه، وفي قول مالك وأبي ثور يسجد سجدتي السهو أبو ثور عن مالك. ذكر المصنف هنا مسألتين. المسألة الأولى قال: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، يعني استيقظ مثلا من النوم متأخرا وافتتح الناس صلاة العيد، هل يتيمم ويدخل بالتيمم مع وجود الماء، أم أنه يتوضأ وإن فاتته العيد؟ قولان. القول الأول: يتوضأ وإن فاتته العيد، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يتيمم ويدرك صلاة العيد. والراجح هو القول الأول، يتوضأ، لأن الوضوء والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. المسألة الثانية: من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد هل يسجد للسهو أم لا يسجد؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يسجد، لأن هذه التكبيرات الزوائد إنما هي سنة وليست واجبة. نعم، سواء تركها نسيانا أو غير نسيان، لأنها إذا كانت سنة فلا شيء عليه. يعني الإنسان الذي يرفع يديه مثلا عند تكبيرات الانتقال، لو ترك رفع اليدين نسيانا أو حتى تركها متعمدا فيكره له ذلك، لكن لا يسجد للسهو لأنها سنة. تركها نسيانا أو فاتته، المهم أن يدرك أول الواجب بعد تكبيرة الإحرام وهي قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أنبأنا محمد بن الصلت قال: أنبأنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. قال أبو بكر: وكان مالك والشافعي يستحبان ذلك. هذا الحديث يدل على استحباب أن يذهب الإنسان من طريق وأن يرجع من طريق آخر إلى مصلى العيد، والعلماء لهم في ذلك تفسيرات وتوضيحات نريد أن نسمعها منكم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر؟ نعم، لكي يلتقي بأكثر عدد من المسلمين ويسلم عليه. نعم، غيره. نعم، دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، يعني يري اليهود وغير في المدينة قوة المسلمين مثلا. غيره. نعم، يشهد له الطريق الذي يذهب منه والطريق الذي أتى به. نعم، نفس الكلام. نعم، كثرة الخطى. لا، كيف كثرة الخطى؟ ما هي نفس الخطى، ذاهب وراجع. نعم، الملائكة لا تكون في الطرق، تشهد له ذهابا وإيابا. طيب، أحسنت. إظهار شعائر الإسلام، أحسنت. كل هذه من الحكم التي استنبطها العلماء وكلها صحيحة من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق والإتيان من طريق آخر، لم يكن يفعل ذلك في الجمعة ولا في الصلوات الخمس، وإنما يفعلها في صلاة العيد. نعم، يقول أخونا الكريم لعل فيها نوع من إحسان العبادة، لو كان الأمر كما ذكرت لكان هذا يستحب في كل الصلوات، لأن الصلوات كلها عبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاة العيد فقط. فهو كما ذكر إخواننا من هذه المعاني الجميلة شهادة ملائكة الطريقين أو السلام على المسلمين في كلا الشارعين، الطريق الذي يذهب منه والطريق الآخر، إظهار شعائر الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني كان إذا مشى في الغالب لا يمشي وحده. تصور لو جاءنا شيخ عظيم علينا نحبه وصلى بنا العيد ثم انصرف، هل نتركه يمشي وحده؟ سنمشي معه. فكيف بالحبيب عليه الصلاة والسلام الذي هو كان أحب إليهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام؟ فكان يصلي العيد ويمشي والصحابة حوله عددهم كثير جدا، فيمشون في هذا الشارع بهذه الكثرة ويعودون من الشارع الآخر بهذه الكثرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة فيها مسلمون فيتقوون ويقوى إيمانهم، وفيها من اليهود من يرى قوة الإسلام وعظمته والتفاف الصحابة حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهو إظهار لشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. حاول أن تتصور الأمر حينما تفكر فيه، لا تتصور النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحدنا يذهب وحده ويأتي وحده، وإنما يذهب مع هذه الكوكبة العظيمة والصحابة حوله بأعداد كبيرة جدا ذهابا وإيابا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا زهير قال أنبأنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ولا يصلي قبل الصلاة، فإذا انصرف صلى ركعتين. السؤال الآن: النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، هذا معروف وثابت، كان يأكل تمرات وترا يوم الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى، ولكن إذا انصرف صلى ركعتين في بيته، يعني إذا رجع من المصلى إلى بيته صلى ركعتين، ما هاتان الركعتان؟ ماذا تتصور؟ نعم أحسنت، قد تكون صلاة الضحى، قد تكون صلاة الضحى، وقد تكون صلاة ركعتين، نعم، وقد تكون شكرا لله عز وجل على نعمة الإسلام وقوته، وقد تكون سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه احتمالات كثيرة واردة في ذلك، لأن السنة إما أن تكون قولية أو أن تكون عملية، فقد يسنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو يسنها بفعله. بمناسبة صلاة الضحى، أوصي نفسي وإياكم بعدم صلاة الضحى ركعتين، وإنما تصليها أربعا. لماذا أربعا؟ لماذا؟ هناك حديث ثابت في استحباب صلاتها أربعا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. ومعنى أكفك آخرة يعني أكفيك همومك وأكفيك أعداءك وأكفيك أمور معاشك ومعادك من أول اليوم إلى آخره. فيستحب للإنسان أن يجعل الضحى بدل ركعتين أربعة، وإن زاد إلى ثمانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح فهو أفضل، لكن الأفضل ألا يجعلهم ركعتين. نعم. هذا الحديث صحيح؟ معجم الطبراني فيه الصحيح والساقط والضعيف والباطل، ابحث عنه يا شيخ خالد. هذا الحديث أنا ما أخاله يصح، لكن لا بأس أن ننظر فيه. الحديث الذي عفوا حتى لا يتشعب بنا الحديث، يقول حديث ورد في فضل الضحى: من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، صلىها أربعا كتب من القانتين من العابدين، وستا كتب من الايه؟ أه؟ كفي همه في ذلك اليوم، ثمانية من القانتين، اثنى عشر بني لا قصر في الجنة. طيب، نعم، اي نعم، لحظة، هذا معروف صحيح مسلم، نحن نريد بس فقط أن ننظر إلى هذا الحديث الذي ذكره، حديث على كل سلام أحدكم صدق، هذا في صحيح مسلم، ويكفي ركعتين يركعهما من الضحى، فهذا يدل على أن صلاة الضحى أقل صلاة ركعتين، أقلها ركعتين. لا، كلمة لا حد لصلاة الضحى فيها نظر. أولا، صلاة الضحى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وأكثر شيء صلاها ثمانية، وكان هذا يوم الفتح، يوم الفتح حينما فتح مكة صلاها ثمانية. هذا الحديث وجدته معجم الطبراني، ممكن تجده على الدرر السنية، الدرر السنية. أقول ثبت، لعل هذا الحديث اشتبه على بعض الرواه، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاتته صلاهن من الضحى 12 ركعة، يعني جعل الوتر شفعا، جعل الوتر شفعا. فهذا لعله كان صلاة قيام ليل إن صح الحديث، لكن ما أظنه يصح، لأن الطبراني فيه أحاديث كثيرة ضعيفة جدا، فأظن أنه يعني ضعيف، سنبحث عنه الآن إن شاء الله. إذن لماذا قلت لك صلي الضحى أربعا؟ لأنك إذا صليت الضحى أربع ركعات من أول النهار كفاك الله طول النهار. هذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر، لو حديث من القانتين، حديث صلاة الضحى 12 ركعة، قال الحافظ ضعيف، تأكد من ألفاظه ضعيف. طيب، بهذه المناسبة جاء رجل إلى أحد العلماء وقال له: إنني رجل ضعيف ويستضعفني الناس ويظلمونني، فماذا أصنع؟ قال له: تريد ألا يستطيع أحد أن يظلمك؟ قال: نعم. تريد ألا يستطيع أحد أن يظلمك؟ قال: نعم. قال: صل الضحى أربعا. قال: فجاءه بعد مدة قال: سبحان الله، فعلا لم يستطع أحد أن يظلمني. قال: كيف يظلمك أحد والله جل وعلا يكفيك يا ابن آدم، صلي لي في اركع لي في أول النهار أربع ركعات أكفك آخره. أما حديث أخينا الكريم، حديث من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من القانتين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين إلى آخره. هذا الحديث قال ابن حجر في فتح الباري إسناده ضعيف، وقال الصنعاني ضعيف أيضا، وفي الترغيب والترهيب ضعفه، يعني تقريبا كلهم ضعفوا الحديث. فحديث ضعيف، بارك الله فيك. أخونا الكريم يقول: لماذا لا نأخذ بهذا الحديث في فضائل الأعمال؟ هذا كلام جميل، ولكن العلماء يقولون الأمر ليس على إطلاقه. كلمة حديث ضعيف هل يؤخذ به في فضائل الأعمال؟ على قولين: قول يقول لا يؤخذ به، وقول يقول يؤخذ به بشروط. الذين قالوا يؤخذ به وضعوا شروطا، بعد الأذان نوضحها لكم إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا الكريم يسأل ويقول: هذا الحديث الضعيف لماذا لا نقول يعمل الناس به في فضائل الأعمال؟ نقول: بارك الله فيك، اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف. فبعض أهل العلم قال لا يؤخذ به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ولا في غيره، وبعض أهل العلم قالوا لا يؤخذ به في الأحكام ولكن يؤخذ به في فضائل الأعمال بشروط. الشرط الأول ألا يأتي بهيئة جديدة للعباد. الشرط الثاني أن يندرج تحت قاعدة شرعية صحيحة. الشرط الثالث ألا يشتد ضعفه. الشرط الرابع ألا يعتقد عند العمل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أربعة شروط. هذا الحديث لم يأتي بهيئة جديدة، جميل، توفر فيه ثلاثة شروط ويحث على طاعة كل شيء، إلا الشرط الرابع وهو أنه ضعيف ضعفا شديد. حتى قال الشيخ الألباني هنا: حديث منكر في السلسلة الضعيفة رقم 6435. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا حديث منكر. وإذا كان الحديث منكر فليس بضعيف بل أشد من الضعيف. جزاك الله خير. نذكر إخواننا إن شاء الله تعالى بأننا سوف نفتتح دورة تفسير القرآن لأول مرة في هذا المسجد، بل ربما تكون الأول مرة في حياة كثير منا، وهي أننا سنقرأ تفسير القرآن الكريم كاملا إن شاء الله تعالى من أوله إلى آخره في 10 أيام. في 10 أيام، كل يوم 8 ساعات من الفجر إلى العشاء، نقرأ القرآن الكريم وتفسيره كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. وسوف تبدأ هذه الدورة يوم 2 شعبان، يوم الأربعاء 2 شعبان إن شاء الله تعالى، إلى 12 شعبان، إلى 12 من شعبان بإذن الله تعالى. نقرأ فيها تفسيرا اسمه التفسير الميسر. تحضروا معكم كتاب التفسير الميسر، ومن لم يستطع أن يأتي سوف نعرضه لكم هكذا لكي تروا، من لم يكن معه الكتاب ينظر. ولماذا اخترنا التفسير الميسر؟ أولا لأنه سهل، ثانيا لأن التفسير الميسر لم يعمله عالم واحد، إنما قام به نخبة من العلماء، نخبة من العلماء في مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. قام مجموعة من العلماء ووضعوا هذا التفسير. الأمر الثالث أن هذا التفسير أصلا الميسر وضع لترجمته إلى غير اللغة العربية. الأمر الرابع أنهم اشترطوا في الألفاظ المختصة بالعقيدة أن تكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. الشرط الخامس اشترطوا في هذا التفسير أن يأتي بأوجز عبارة وأوضح الأسلوب، فهو تفسير محرر. ثم أظهروا الطبعة الأولى وطلبوا من أهل الاختصاص أن يأتوا بالملاحظات، وأتوا بالملاحظات، ثم عقدوا لجنة ثانية وأخذت بكثير من هذه الملاحظات وأخرجوا الطبعة الثانية من هذا التفسير. التفسير الميسر لنخبة من أهل العلم سوف يقرأ هنا إن شاء الله تعالى. فقبل أن تدخل رمضان والناس يقرؤون القرآن في رمضان عدة مرات ويختمونه عدة مرات، هذه فرصة أن يمروا على معاني القرآن الكريم كاملة بفضل الله. هذه فرصة ادعو إليها إخوانك من الرجال ومن النساء أيضا، لو أراد إنسان أن يأتي بزوجته وأولاده العشرة أيام سوف يكون هنا في المسجد مبيت للرجال، وفي الطابق الأسفل طابق النساء أيضا كذلك، لمن أراد أن يأتي هذه الأيام العشرة المبيت كامل في المسجد إن شاء الله تعالى، طابقان للرجال وطابق للنساء. والحقيقة الجلوس مع القرآن ومع آيات القرآن الكريم وتدبره شيء آخر، لأن القرآن أنزله الله شفاء لما في الصدور، فتشعر بالبرد ينزل على قلبك، وتشعر بالسكينة تنزل عليك، وتشعر بأنك تسمع كلام النبوة، كلام الله عز وجل يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ويتلوه الصحابة الكرام. كلام الله تبارك وتعالى يختلف عن كلام البشر تماما، لا سيما أن كثيرا منا يقرأ القرآن ويتقرب به إلى الله، ولكنه قد تفوته كثير من المعاني لا يعرفها. فإذا سمع كلام الله وسمع تفسيره في الحال فإن هذا سيكون أنفع له، لا سيما أننا قلنا أو اقترحنا طريقة جميلة لهذه الجلسات، أن يجلس اثنان يقرأ أحدهما الآية مرتلة والثاني يقرأ تفسيرها، ثم يقرأ الآية الثانية يرتلها والثاني يقرأ تفسيرها، وهكذا حتى تتلون بين كلام الله وتفسيره. ففي خلال العشرة أيام تسمع القرآن الكريم كاملا وتسمع تفسيره كاملا، فتأخذ أجر ختمة كاملة وتأخذ أجر تدبر كلام الله، وينطبق عليك فعلا فعلا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.